كيف ينسى الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما لك لا خادروها كيف ينساها الولوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الضلوع. المعتمد بن عباد ملك من أعظم ملوك الطوائف ورجل من أشهر رجالات الأندلس، يجبرك على قراءة سيرته وإن كرهت صنيعه، يجبرك على تتبع آثاره وزيارة مرابعه وإن حملت في قلبك عليه. وهل لإشميلية ذكر بغير المعتمد بن عباد؟ انطلقنا نبحث عن إشميلية المعتمد، نبحث عن آثاره. أين نجد آثار المعتمد بن عباد؟ أنجدها في تلك الأودية الجميلة والحدائق الخضراء والنهر الجاري حيث يجتمع للمنادمة وقرض الأشعار، في الوادي الذي اجتمع فيه مع اعتماد فكانت بعد ذلك من أشهر نساء الأندلس. أم أجد آثاره بجانب إشبيلية التي كانت في يوم من الأيام من أعظم مدن الإسلام وحواضره، بجانب جامعه، هذا الجامع الذي كان يعد من أعظم جوامع الأندلس هالكرا، وقد صار اليوم كنيسة عظيمة منسوخة بكثرة أضرحتها وتزاويقها وزخارفها. أين أجد آثار المعتمد؟ أأجدها عند قصور وقلاع إشبيلية التي لم تغن عن المعتمد شيئا؟ فترك المعتمد القصور إلى القبور وخلى الأحباب للتراب، وكل ما على التراب تراب. غريب بأرض المغربين أسير، سيبكي عليه منبر وسرير، وتندبه البيض الصوارم والقنا، وينهل دمع بينهن غزير. إذا قيل في أغماس قد مات جوده، فما يرتجى للجود بعد نشور. المعتمد بن عباد أحد أساطير التاريخ الأندلسي في زمن ملوك الطوائف، ولسنا هنا بصدد الكلام عن سيرته، فالرجل كان موصوفا بالديانة والخشوع، كان موصوفا بالفروسية والشجاعة، لكن هذا كله ذهب لما تولى مملكة إشبيلية. المعتمد بن عباد قضى شبابه في الشعر والأدب، قضى شبابه لما تعرف على اعتماد فملكت قلبه وجعلته لا يستطيع أن يقضي ليله أو نهاره إلا بذكرها. حب اعتماد في الجوانح ساكن، لا القلب ضاق به ولا هو راحل. اعتماد هذه التي ملكت قلبه وجعلته ينصرف إليها انصرافا كليا، ثم لما أخذ المملكة انشغل بها أكثر فأكثر. بين الخضرة والجمال عشق المعتمد اعتمادا، أو لنقل عشق المؤيد اعتمادا، فإنه كان يلقب بالمؤيد، لكنه لما أحب اعتمادا لقب بها فصار يلقب بالمعتمد. عشقها في وادي الطلح. يا وادي الطلح أشباه عوادينا، نأسى لواديك أم نشجى لوادينا. تزوج المعتمد اعتمادا وقضى معه حياته قبل أن يتولى الملك وبعد الملك. فلما صار في أعلى مكان في إشبيلية، بل يعد المعتمد بن عباد أعظم ملوك الطوائف على الإطلاق، ضعف دينه وبعد عن الحق والطريق، لم ينتصر للدين كما ينبغي، فتغمست حب الدنيا في قلبه وتولى أمرا عظيما لم يكن قبله ليتولاه. عقد الصفقات في سبيل بقاء الملك والسلطنة، ومع انتصار المسلمين له ومع الوقائع المشهورة التي جرت بين المسلمين بقيادة يوسف بن تيشفين وبين الفونسو، إلا أن المعتمد بن عباد بقي مستمرا على ما هو عليه حتى ذهبت مملكته، ذهب الجمال والدلال، ذهب كل شيء، وانتقل المعتمد بن عباد وأهله إلى حياة جديدة. فما هي هذه الحياة؟ بعد هزيمة المعتمد بن عباد على يد يوسف بن تيشفين، نقله يوسف بن تيشفين بعد أن استولى على مدينة إشبيلية إلى أغماس. هذه المدينة الجبلية الصحراوية التي تقع بجانب مراكش عاصمة المرابطين، حولها يوسف بن تيشفين إلى أقرب ما يكون للسجن العسكري. فكل من لم يكن على سيرة محمودة في بلاد الأندلس من عهد ملوك الطوائف نقل إلى سجن أغماس. فكان من جملة من نقل المعتمد بن عباد. نقل هو وأسرته، بعض أولاده قتل، ابنته شردت وقعت أسيرة أو لنقل سبيا عند أحد الأغنياء، لكنه أكرمها وتزوجها، ورفضت هذه الشريفة أن تتزوج إلا بموافقة أبيها السجين، وهو لا يعلم عنها شيئا. فأرسلت إليه مقطوعة شعرية تصف له حالها، فلما علم بذلك سعد بأمرها وأذن لها بالزواج. لكنه نقلت معه اعتماد، هذه الحظية التي عاشت في كنف الجمال والرغد والسكينة والدلال والغنى والشرف، نقلت إلى حياة الأسر والسجن، عاشت بجانب سجن المعتمد بن عباد. فقالت لقد هنا هنا مولاي، أين جاء هنا؟ قلت إلى ها هنا صيرنا إلى هنا. لقد علم المعتمد بن عباد بعد أن نقل إلى غياهب السجون وظلمات الحجز أن هذه الحياة التي كان يعيشها لم تكن حياة سعيدة. لقد علم المعتمد بن عباد أن هذا السجن الذي يعيش تحت وطأته ينبغي أن يفارقه ولو بالموت. لم يتمنى المعتمد بن عباد أن يطول به العمر، بل إنه لما دخل عليه رجل ودعا له بطول البقاء أطال الله بقاءك أيها الأمير. أي بقاء يريده المعتمد بن عباد في حياة السجن؟ فأنشد قائلا: دعا لي بطول البقاء وكيف يهوى، أسير أن يطول به البقاء، أليس الموت أروح في حياة على أسير يطول به البقاء؟ لماذا يصر كثير من ملوك الأرض وسلاطين الدنيا على الخلود في عسيلة الملك ولذته؟ لماذا لا يتركون لهم ذكرا حسنا يترحم الناس عليهم على أثره؟ لماذا لا يعتبرون بدروس من مضوا من ملوك الدنيا والذين لم تغن عنهم عساكرهم ولا خدمهم ولا حشمهم ولا قصورهم ولا أموالهم؟ لماذا يريدون أن يستأثروا بالملك ويجعلوه لهم ولأسرهم خالصا لهم من دون المؤمنين؟ فتن ضلت بها أفهام، وطاشت فيها أحلام، وزلت بها أقدام، ولا يعقل هذه الدروس العمي الطغام، إنما يعيها من عرف حق الملك العلام. Thank you. دخلت عليه بناته وهو في السجن، وإذا بهن بعد الدلال والهنا والترف يمشين وأقدامهن حافيات، فتذكر الحياة التي كانت تعيشها بناته قبل ذلك، فأنشد قائلا: فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءت العيد في أغماك مأسورا، ترى بناتك في الأطمار خاشعة يغزلن للناس ما يملكن قنطير قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في اللذات مغرورا. كانت اعتماد معروفة بالفصاحة، ولذلك دخلت عليه كثيرا، وبينا هي في إحدى زياراتها له وإذا به تراه مريضا، فقالت له: مولاي في مرضاتك أنا في مرضاتك، مرضات جمع مرضة، مرضاتك يعني في طاعتك، لكن اعتمادا لم يطل مقامها في أغماك، توفيت بعد ذلك ودفيت في أغماك. ثم لما رأى المعتمد بن عباد ما حل به لم يطل مقامه بعد اعتماد، فدفن في أغماس بجانب حضيته تلك التي لازمته في الحياة كلها. اعتماد والمعتمد بن عباد ذهبا جميعا، جينا هنا في المغرب لنبحث عنهما فلم نجد لهما أثرا، لم نجد لهما أثرا في بلاد المغرب ولا في أغماس. يقال بأنه في أطراف أغماس لهما ذكر ومقام وضريح ما زال يذكر بهما، لكن لا المعتمد بن عباد ولا غيره من الملوك الذين حكموا يستطيعون أن يعيدوا الدهر كما ينبغي. من عظيم القصور إلى ظلمة القبور، ومن ملاعبة بناته والصبيان إلى مقاسة الهوام والديدان، هذه هي حياة المعتمد بن عباد. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر طاب بانيها. لكننا لا نقول بعد ذلك إلا رحم الله المعتمد بن عباد وغفر له ما جرى له من ذنب. المعتمد بن عباد لا يمثل شخصية لذاته فقط، المعتمد بن عباد أنموذج لكل سلطان وملك، فإن هذه الدنيا لا تدوم على حال، ودوام الحال من المحال، وكل أمر فإلى انتقال، فكل إنسان لم يوظف ما آتاه الله من نعمة فإنه سينتقل حيث انتقل المعتمد بن عباد. ابن الأثير رحمه الله تعالى في تاريخه لما تعرض لذكر بعض سلاطين الأتراك الذين عرفوا بالبطش والشدة والظلم، وهو ممن لا يستحق أن يذكر في التاريخ، قال: إنما ذكرناه هنا ليعلم كل ظالم أن وراءه من يسجل اسمه في التاريخ. الملك والجاه والمنصب إذا أشرب حب القلب طغى على الإنسان حتى أعمى قلبه، ومع ذلك بقي لنا التاريخ ذاكرا وحافظا نماذج لا يمكن أن تنسى أبدا. ما أروع أولئك الملوك الذين وظفوا ملكهم وجاههم في خدمة دين الله عز وجل. الخلفاء الراشدون معاوية بن أبي سفيان، هارون الرشيد، صلاح الدين الأيوبي، محمد الفاتح، عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن الناصر، وغيرهم من ملوك الإسلام ضربوا أروع الأمثلة في توظيف الملك لطاعة من بيده كل الملك. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.